أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 35 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. وقفنا في القراءة السابقة عند عنوان وضعه ناشر الكتاب أو الذين اشتغلوا عليه، عنوانه له بآفات النكاح. هو من كلام الغزالي نفسه، بأنه أول جملة عنده أما آفات النكاح فثلاث، هم جعلوا عنوانا من عندي أنفسهم آفات النكاح، لم يصنعه الإمام الغزالي. يجب أن نعرف أولا ما هي الآفة. الآفة هي كل ما يصيب شيئا فيفسده، ولذلك يقال آفة العلم النسيان، لأن الإنسان إذا تعلم ثم نسي علمه لم يكن لهذا العلم معنى، كأنه فسد عليه. أو العلم يحتاج إلى ترديد ومذاكرة ومراجعة طول الوقت، فإذا ترك ذلك نسي علمه، فكانت الآفة التي تصيب العلم فتفسده على صاحبه هي أن ينسى ما تعلمه أو ذاكره أو حفظه. فعندما يتحدث الإمام الغزالي عن آفات النكاح، هو لا يتحدث عن عيوب في النكاح، لا يتحدث عن مشكلات متعلقة بنفس النكاح، وإنما يتحدث عن عوارض، عن أمور عارضة، عن أمور تطرأ بعد أن يتم الزواج، خارجة عنه، خارجة عن حقيقة العقد والعلاقة بين الزوجين، تصيبه بما يحول بينه وبين تحقيق المقاصد الشرعية منه. للزواج مقاصد شرعية كثيرة معروفة، يحققها أن يخلو الزواج العلاقة بين الزوجين من الآفات، ويفسدها، يفسد الوصول إلى هذه المقاصد، يحول بين الزواج وبين تحقيق هذه المقاصد أن تعترضه العوارض أو الآفات التي تفسده أو تؤدي إلى مفاسد أخرى ممنوعة شرعا. قال أول آفة، الآفة الأولى، قال أما آفات النكاح فثلاث، الأولى وهي أقواها العجز عن طلب الحلال، فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد، لا سيما في هذه الأوقات مع اضطراب المعايش. هذه الأوقات بنتكلم في القرن الخامس الهجري، احنا النهاردة في القرن الخامس عشر الهجري، يعني بنتكلم منذ 10 قرون. هذه الآفات أولها العجز عن طلب الحلال، قال فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد، لا سيما في هذه الأوقات مع اضطراب المعايش، فيكون النكاح سببا للتوسع في طلب الطعام والشراب، لأنه ولازم يطعم زوجته، وإذا أنجب لابد أن يطعم أولاده فضلا عن من يعولهم أصلا. فبدل ما كان بيسعى على نفسه أو على شخص آخر معاه كأب أو أم أو ما إلى ذلك، أصبح يسعى على 3، فإذا جاءه أولاد زاد العدد إلى 4 إلى 5 إلى ما شاء الله. فقال سببا، يكون النكاح سببا للتوسع في الطلب والإطعام. إذا كان هو غير قادر على الكسب الحلال، حيتوسع في الطلب والإطعام من الحرام، لأنه لابد أن يطعم هؤلاء. وفي هذا هلاكه وهلاك من يعول، في هذا هلاكه وهلاك أهله، لأنه يأكل حرام ويطعم حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. قال الإمام الغزالي والمتعذب في أمن من ذلك. المتعذب يعني الأعزب الذي لم يتزوج، اللي بيعول نفسه بس. قال والمتعذب يعني العازب الذي لا يعول إلا نفسه في أمن من ذلك، لأنه يكفيه القليل لكي يقيم به أوده وتستمر حياته. أما المتزوج ففي الأكثر، وأنا دايما هنلاقي في كلام الغزالي في الأكثر، في الأغلب، في الأعم، عشان يبقى في تحرز من أنه هذا لا يصيب كل الخلق، هذا بعض الخلق يقع فيه وبعض الخلق لا يقع فيه، ولذلك يقول في الغالب في الأعم كذا. قال ففي الأكثر، أما المتزوج ففي الأكثر يدخل مداخل السوء ويتبع هوى زوجته ويبيع دنياه بآخرته. أنا عايز أقف لحظة بس عند كلمة هوى زوجته. هذا كلام متردد في كل الكتب المتعلقة بالعلاقات الزوجية أو المتعلقة بأمور الأسرة وما إلى ذلك. وكأن الهوى للنساء وحدهن وليس للرجال هوى، وكأن العيوب من النساء وحدهن وليس للرجال عيوب، وكأن ضعف النفس للنساء وحدهن وليس للرجال ضعف نفس. وهذا كله من التعميم الخاطئ، هذا كله تعميم غير صحيح. فكما يصيب المرأة هواها يصيب الرجل هواه، كما يغلب على المرأة رغبتها في الدنيا تغلب على الرجل رغبته في الدنيا، كما تمد المرأة بصرها إلى ما لم تمتع به من الحلال يمد الرجل بصره إلى ما لم يمتع به من الحلال. فكل العبارات التي سترد معنا فيها المرأة، لا سيما المرأة بالذات المرأة إلى آخره، هذا من تأثير ثقافة معينة كانت سائدة في تلك الأعصر التي كتبت فيها هذه الكتب. وهذا ليس حكما شرعيا ولا مستنبطا من أصل شرعي، الشرعي، حتى الآيات والأحاديث التي قد يستشف منها استنباط مثل هذه المعاني لها معاني حقيقية أخرى غير مراد بها يعني الإزراء بالمرأة أو إظهار أنها أصل الشيطنة وأصل الفساد وأصل الانحراف وأصل الوقوع في الحرام. قال: أما المتزوج ففي الأكثر يدخل في مداخل السوء ويتبع هوى زوجته، يمكنك أن تضيف وأنت مطمئن القلب، أو هوى نفسه، ويبيع آخرته بدنيا، لأنه زي ما قلت الهوى ليس مقصورا على النساء. قال: فهذه آفة عامة، العجز عن طلب الحلال آفة عامة قل من يتخلص منها، إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال يفي به وبأهله. واحد عنده صنعة، واحد عنده مهنة، واحد عنده تجارة، واحد عنده وظيفة تدر عليه دخل يكفيه وأهله، هذا ينجو من الوقوع في الحرام. أما غالب الناس الذين ليس لهم مثل هذا فإنهم يقعون فيه. قال: إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال يفي به وبأهله، يعني بحاجته وحاجة أهله، وكان له من القناعة ما يمنعه عن طلب الزيادة. يعني ما يكفيش أن يبقى عند الإنسان المال الذي يكفيه ويكفي أهله، يكفيه ويكفي أولاده، يكفيه ويكفي أسرته، لا، يجب أن يكون قانعا مع ذلك بهذا الحلال، لأنه بغير قناعة لو كان لابن آدم وادياني من ذهب كما في الحديث الصحيح، لو كان لابن آدم وادياني من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فمع الحلال ينبغي أن تكون هناك قناعة. والناس يقنعون بأشياء متفاوتة، فمنهم من يقنع بما يكفيه يومه وليلته، من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذا يقنع بقوت يومه، وهناك واحد لا يقنع إلا بالمال الكثير والغنى الوفير والضياع والأراضي والمساكن وما إلى ذلك. فقناعة الناس مختلفة. قال: وكان له من القناعة ما يمنعه من طلب الزيادة. فإن هذا الرجل اللي عنده هذه القناعة وعنده هذا الرزق الحلال، فإن هذا يتخلص من تلك الآفة، آفة عدم كسب الحلال لا تصيبه. أو قال اللي عنده الأشياء دي يتخلص من هذه الآفة، ومن هو أو من هو محترف ومقتدر على كسب حلال من المباحات. طب ما احنا قلنا التاني عنده عمل أو عنده دخل أو عنده رزق من الحلال، إيه ده؟ قال: لا، ده من المباحات، ده كاصطياد أو احتطاب ونحوهما. الطير اللي في السماء ده مباح يصطاد منه الإنسان ويأكل حلالا طيبا، ما في شيء. النبات اللي في الأرض الذي لا يستعمل، الخشب الذي قدم، الشجر الذي مات، يجمع منه الحطب ويباع الحطب بأثمان كافية تكفي الإنسان. ليه نص على المباحات دي؟ لأن هناك أناسا ليس لهم حرفة ولا مهنة وليس لهم مال مكتسب يكفيهم هم وأولادهم أو أهلهم عن طلب غير الجائز أو عن طلب الحرام، فهؤلاء يلجؤون إلى هذه المباحات يتعايشون منها. وأنا أعرف رجلا في بلدنا في الإسكندرية كان يعمل حارسا للأسد في حديقة الحيوان في مدة طويلة من الزمان، وكان يسعى على رزق أولاده وكانوا كثيرين بأن يخرج بعد الفجر من كل يوم فيصطاد إما سمك وإما طيور الغر أو البط أو الحمام، يصطاد ما فتح الله به عليه، ويأتي بهذا الصيد الثمين إلى امرأته قبل أن يذهب إلى عمله، فيجي الأولاد فيجدوا طعام جيد، أنواع ممتازة من اللحوم والطيور والأسماك، هذا غذاؤهم طول السنة، ليس لهم غذاء آخر لأنه راتب قليل لا يكفي إلا إشراء شوية أرز وشوية خبز وما إلى ذلك. فهذا يتخلص من كسب الحرام بكسب الحلال الطيب بالاحتطاب والصيد وما إلى ذلك. قال: أو من كان في صناعة لا تتعلق بالسلاطين. كان في صناعة لا شأن لها بالسلاطين، بالحكام الظلم. السلاطين في زمن الغزالي لأن الخلافة العباسية كانت موجودة، لكن الحكم الحقيقي كان للسلاطين، السلاجقة والأتراك وغيرهم. كان الخليفة رمزا وصورة وشكلا، ولكن السلطان كان هو الذي يحكم. فقال: إلا من كان له صناعة لا تتعلق بهؤلاء السلاطين. فاكرين الرجل الذي ذكرناه في قراءة سابقة اللي سأل عبد الله بن المبارك هو خياط، قال له: أنا بخيط هدوم السلاطين، أدخل في أعوان الظلمة؟ قال له: لا، أنت في الظلمة نفسه، أعوان الظلمة الذين يبيعون منك الإبرة والخيط وما إلى ذلك. فالغزالي بينص هنا على أن الصناعة التي يكتسب منها الحلال تكون غير متعلقة بالسلاطين. قال: ويقدر على أن يعامل بها بالحرفة بتاعته دي أهل الخير. يخيط لطلاب العلم، يخيط للعلماء، يخيط للناس المستورين العاديين، إنما السلاطين يبعد عنهم. ومن ظاهره السلامة يعامل بها أهل الخير، ومن ظاهره السلامة الذي لا يعرف عنه فساد، وغلب ماله وغلب على ماله الحلال، غلب على ماله الحلال، فما فيهوش فيه مشكلة. دي الآفة الأولى، العجز عن كسب الحلال، وذكرنا حاصل ما قاله الغزالي فيها. قال الآفة الثانية القصور عن القيام بحقوقهن والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن، لأنه مش كل واحد يستطيع أن يصبر على القيام بحقوق المرأة، ومش كل واحد يستطيع أن يصبر على ما لا بد منه من المشاحنة بين الأزواج. أنا أذكر شيخنا العلامة الشيخ عبد الله، الشيخ عمر عبد الله البيتوغني رحمة الله عليه، وكان من علماء الشراكسة، أصلهم من تركيا، ثم عاش في مصر بعد انهيار الخلافة العثمانية، وتخرج في الأزهر، وكان أستاذا للشريعة الإسلامية في جامعة الإسكندرية. كنا شبابا طلاب في السنة الثانية من كلية الحقوق، فهنا يتحدث عن هذه العلاقات الزوجية، فذكر مرة أن المشاحنات لا بد منها بسبب ما يكون بين الزوجين من المباسطة. فذهب إليه طالب وقال له: مولانا أنت بتقول مباسطة، مباسطة يعني المودة والمحبة والكلام الطيب، إزاي المباسطة دي اللي جاي منها الانبساط، أو هي جاي من الانبساط، إزاي المباسطة دي تأتي بمشاحنة؟ فضحك الشيخ، كان طبعا شيخا كبيرا وقورا، فضحك وربط على ظهر الطالب وقال له: يا ابني بكرة لما تبقى زوج وعندك أولاد تعرف أن الحياة لابد فيها من هذا وهذا، فيقع هذا ثم يقع بعده هذا، ويقع هذا ويقع بعده هذا، فهذا شيء طبيعي في الحياة الزوجية. قال الإمام الغزالي أنه ليس كل إنسان، ليس كل رجل، ليس كل زوج قادر على احتمال هذه الأشياء من زوجته. قال: ولكن هذه الآفة اللي هي القصور عن القيام بحقوقهن واحتمال الأذى منهن، قال هذه الآفة أقل من الأولى. الأولى اللي هي عدم القدرة على كسب الحلال آفة عامة، لكن الآفة دي أقل من الأولى، هذه دون الأولى في العموم، فإن القدرة على هذا أيسر من القدرة على الأولى. القدرة على احتمال هذا أيسر من القدرة على تحمل الجوع أو العطش أو قلة الرزق. وتحسين الخلق مع النساء والقيام بحظوظهن يعني بحقوقهن الزوجية هو من طلب الحلال. قال: أنت لما تحسن خلقك مع امرأتك وتؤدي لها حقوقها كاملة غير منقوصة، أنت بهذا تطلب رضا الله، كأنك تطلب عملا حلالا، كأنك تطلب رزقا حلالا. قال: وفي هذا أيضا يعني في القيام بهذه الحقوق خطر، لأن كل راع مسؤول عن رعيته، والرجل صلى والرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة مسؤولة عن رعيتها، راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. من يقوت يعني من يطعم، ليس المقصود هنا الإطعام المادي، المقصود هنا المسؤولية الكاملة للرجل عن أسرته. فكفى بالمرء إثما، هذا مروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من أكبر الآثام التي يكسبها المرء، يقع فيها المرء، أن يضيع أسرته وزوجته وأولاده ومن تحت يده. قالوا: هذه آفة عامة، وإن كانت دون عموم الأولى، ولا يسلم منها إلا حكيم عاقل، حسن الأخلاق، بصير بعادات النساء، صبور على لسانهن، زي ما قلنا التعميم ليس صحيحا، وقاف عن اتباع شهواتهن. مش كل ما طلبت فستان يجيبه، مش كل ما طلبت جزمة يروح يجيبها، مش كل ما عايزة شنطة جلد مش عارف نوع ايه صناعة مين، مش كل ما تعوز حاجة يجيبها، بالعقل وبالقدرة الطبيعية. حريص على الوفاء بحقوقهن، يتغافل عن زللهن، ويداري بعقله أخلاقهن. يقصد الزلل والأخلاق ليه الغلطات اليومية التي تقع. قال: والأغلب على الناس، وأنا يعني يؤلمني أن كان هذا في القرن الخامس الهجري وقد ازداد مع مرور القرون والأيام، قال: والأغلب على الناس، ده الإمام الغزالي يقول كده، والأغلب على الناس السفه والفظاظة والحدة والطيش وسوء الخلق وعدم الإنصاف مع طلب تمام الإنصاف. هو لا ينصف من نفسه، لا يؤدي ما عليه من حقوق، لا يعطي كل ذي حق حق، لكن هو عايز حقوقه كاملة غير منقوصة، عدم الإنصاف مع طلب تمام الإنصاف. قال: ومثل هذا يزداد بالنكاح فسادا من هذا الوجه لا محالة. مثل هذا الرجل إلا على سوء الخلق وعدم الإنصاف والفظاظة والحدة والطيش، هذا يزداد فسادا إذا تزوج، يزيد فساده، يزيد سوء أخلاقه، يزيد عدم أداء الحقوق، لأنه خلاص بقى تحت سلطانه مخلوق يصنع فيه هذه الأخلاق الفحش. قال فمثل هذا أولى له أن لا يتزوج. اللي عارف من نفسه هذه الأخلاق السيئة الرديئة لا يتجوز، ما يبليش بنات الناس بأخلاقه السيئة زي ما في المثل المصري بيقول. قال الآفة الثالثة، فالآفة الأولى هي العجز عن طلب الحلال، الآفة الثانية هي القصور عن القيام بحقوقهن واحتمال ما يقع بينهما من مشاحنات وما إليها، الآفة الثالثة قال وهي دون الأولى والثانية، والثانية دون الأولى، الثالثة بقى دون الأولى والثانية، أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله عز وجل وجاذبا إلى طلب الدنيا وتدبير حسن المعيشة للأولاد بكثرة جمع المال وادخاره لهم وطلب التفاخر والتكاثر بهم. فدي آفة ثالثة لكنها أقل من الآفتين الأوليين، الأولى والثانية. قال الغزالي وكل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم على صاحبه. كل ما شغل عن الله يعني عن العبادة الحقة، عن التعلق بذات الله، عن طلب رضاه، عن السعي في ما يجعله راضيا عن العبد، كل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم على صاحبه بأن يدعوه إلى التنعم بالمباح بل إلى الإغراق فيه، ويجر ذلك إلى شواغل من هذا الجنس تستغرق القلب فينقضي النهار والليل ولا يتفرغ المرء للتفكر في الآخرة والاستعداد لها. هذا كلام عمومي مهم. ليه بقى؟ قال إنه طبيعة المشاغل أن تلهي الإنسان عن التفكر والتعبد لله رب العالمين، فإذا ألهته عن ذلك فإنه وقع فيما لا ينبغي له الوقوع فيه. لكن هذه الآفة اللي هي الانشغال بالأهل والمال والولد أكثر مما ينبغي آفة أثرها أو فسادها أو إفسادها للنكاح أقل بكثير من الآفتين الأوليين اللي هما آفة عدم القدرة على طلب الحلال وآفة عدم القيام بحقوق الزوجات والأولاد. قال الإمام الغزالي فهذه مجامع الآفات والفوائد. كنا ذكرنا الفوائد في قراءة سابقة والنهاردة ذكرنا الآفات. قال كل اللي ذكرنا ده هو مجامع ما يجمع مجامع الآفات والفوائد. أدي الآفات عرفتوها والفوائد عرفتوها قبل كده. ألف الحكم على شخصه، وده كلام نفيس اللي جاي ده، وهو كلام فيه من الفقه شيء كثير جدا. قال فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور، بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبرا ومحكا، ويعرض المريد للزواج يعني عليها حاله. شوف نفسه قادر يكسب حلال، واحد فاتت، قادر يقوم بحقوق الزوجة والأولاد، اثنين فاتت، قادر لا ينشغل بهن عن عبادة الله وطلب مرضاته، فاتت. طيب عنده قصور هنا 10% وقصور هنا 30% وقصور هنا 40% ناجح، لكن عنده قصور 90% في كل واحدة أو 80% في كل واحدة، ما ينفعش. فكل إنسان يقيس حاله وكل إنسان يقرر لنفسه يتزوج أم لا. نحن نرى في مجتمعاتنا كثيرا هذا السؤال، فلان ما اتجوزش ليه؟ فلان ما اتجوزتش ليه؟ فلان ما اتجوزش ليه؟ لأنه قاس نفسه بهذه الأمور فيما نرجو أن يكون، فوجد نفسه لن يستطيع أن يقوم بالوفاء بحقوق الزوجية. فلان ما اتجوزتش ليه؟ لأن ما قدره الله لها من خير أو من غير ذلك اختبارا وابتلاء وقع، ولا يملك الناس تغيير هذا الواقع، فينبغي أن لا يسأل سؤالا عاما عن هذا. قال فإذا انتفت في حقه، يعني في حق الإنسان، هذه الفوائد، هذه الآفات، متأسف، فإن انتفت في حقه هذه الآفات واجتمعت تلك الفوائد فلا يتمارى، لا يتمارى، لا يجادل في أن النكاح له أفضل مع ما فيه من السعي في تحقيق الولد. وإذا انتفت الفوائد واجتمعت الآفات فلا شك أن العزوبة له أفضل. هذا معيار يقيس به الإنسان نفسه. وقال إنه كلام ده مش مقياس عام، مش كلام نقوله في المسجد أو نقوله في الدرس أو نقوله في القراءة أو نقرأه في الكتاب ثم لا نصنع منه شيئا، وإنما هو معيار خاص لكل إنسان يقيس به نفسه. ثم قال الإمام الغزالي، هذا عنوان من عناوينه، هو الباب الثاني فيما يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد. هذا كلام أغلبه من الفقه، ولذلك سنمر عليه مرورا سريعا لأنه محله ليس مثل هذا الكتاب المقصود به إحياء للشعور الديني والالتزام الديني والأدب الديني والأخلاق الدينية. هذا محله كتب الفقه وكتب العلاقات التي تسمى الآن بالأحوال الشخصية. قال: أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل، يعني حل الرجل للمرأة والمرأة للرجل، ويفيد الحل أربعة: إذن الولي اللي هو ولي المرأة اللي هو أبوها عمها أخوها المسؤول عنها شرعا، إذن الولي، فإن لم يكن فالسلطان، لأنه عندنا قاعدة السلطان ولي من لا ولي له. ولي من لا ولي له يعني إيه؟ يعني هو الذي يدير شؤونه ويكون مسؤولا عنه، ودي عبء ضخم جدا جدا جدا على السلاطين، قل من يقوم به، مش في زماننا، من أزمانهم ومن قبل أزمانهم. عايز حد زي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وهؤلاء العظماء الكبار. أما سلاطين هذه الأزمان، بل سلاطين من أول وقت الغزالي ومن قبله بقرون، فقد فاتهم هذا تماما. الثاني، الركن الثاني في العقد، رضا المرأة إن كانت ثيبا بالغة، ثيبا يعني سبق لها الزواج، أو كانت بكرا بالغة ولكن يزوجها غير الأب والجد. هنا في خلاف كبير، هل يجوز أن تزوج المرأة البكر جبرا عنها إذا كان الذي يزوجها هو الولي القريب زي الأب والجد أم لا يجوز؟ الذي اختاره أنه لا يجوز أن تنكح المرأة إلا برضاها، للحديث الصحيح الذي جاءت فيه جارية يعني فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، أنا فتاة نابهة كويسة مرموقة في مجتمعي، وابن عمي ده رجل تعبان ضعيف محدش بيحترمه ولا له قيمة، فأراد أن يزوجني منه ليرفع من شأنه ومن قدره، فأنا مجبرة على هذا الزواج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت غير مجبرة. قالت: ما كنت لأرد ما صنع رسول الله، ما صنع أبي. قالت: يا رسول الله، ما كنت لأرد ما صنع أبي، ولكني أحببت أن تعلم نساء الأنصار، البنت دي كانت من الأنصار، أن ليس للآباء دونهن شيء. فحق المرأة في أن تسترضى يطلب رضاها قبل الزواج حق أصيل، بكرا كانت أم ثيبا. الكلام اللي بيقوله العلماء ده كلام حلو وكويس وموافق للأسباب والظروف والأوضاع التي كانت سائدة في تلك الأزمان، لكنه غير مطلوب شرعا أن تنكح المرأة رغما عنها، نكاح المرأة رغما عنها لا يجوز. الركن الثالث قال: حضور شاهدين ظاهري العدالة، معروف أنهم عدول، معروف أنهم ناس صادقين. ألف إن كان مستورين، حدش يعرف دول عدول فعلا ولا لا، مستور ده ما حدش يعرف حاله. قال: فإن كان مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة، ما هو هنوقف كل الزيجات لغاية ما نلاقي عدول، مش هنلاقي عدول، وإذا كان في زمنه بيوصف الناس كده في زمننا احنا يبقوا الناس شكلهم ايه؟ فإذا يكفي في الشهود الستر، يكفي انه يكون مش مجروح في حد، مش متهم بكذب، مش متهم بآفة، بس ان يكون مستورا. الرابع: ايجاب وقبول متصل به بلفظ الانكاح او التزويج او معناهما الخاص بكل لسان. وانا هنا معناهما الخاص بكل لسان مسألة مهمة قوي، لانه حد كان بيسألني قريبا عن مصري يتزوج من امريكية، المصري طبعا عايش في امريكا ولغة الانجليزية كلغته العربية، والامريكية الاخرى لغتها الاصلية امريكية ولا تعرف العربية، فسألني هل يعقد النكاح باللغة الانجليزية ويقوم هذا مقام اللغة العربية، وانا قلت له افعل هذا واجره باللغة العربية ايضا. قال: بس البنت ما تعرفش عربي. قلت له: معلش، خلي الراجل يقول كلامه بالعربي وانت ترجمه بالانجليزية لها، وبعدين اسمع كلامه وحيسمعه معك او كلام وليها. فنصحت بان تجري الصيغة باللغتين بالعربية والانجليزية. ليس هناك اي حرج في ان تجري الصيغة بلغة اجنبية، لانه مش ممكن هنجره الناس في العالم كله على ان يتعلموا صيغة النكاح بالعربي. طب والاندونيسي والماليزي والهندي والباكستاني والايراني والافريقي اللي بيتكلم هوسة ولا لغة اخرى من اللغات الافريقية، هنقول له ايه ده؟ فلا يجوز لاحد ان يشدد في هذا الامر ويقول لا يجري النكاح او لا يتم النكاح الا باللغة العربية. لا، يجوز ان يتم باي لغة ما دام عبرت عن معنى الانكاح او التزويج والقبول بالانكاح او التزويج. ثم ذكر آدابا كثيرة، منها تقديم الخطبة قبل الزواج، ومنها الخطبة المنطوقة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في مناسبات كثيرة، ومنها أن يلقي أمر الزوج إلى سمع الزوجة، أن يلقي أمر الزوج إلى سمع الزوجة، أن يقول الرجل أنكحني أو تزوجت أو زوجني أو كذا، أو الولي زوجتك أو كذا، بما تسمع المرأة، لأنه ما كانتش بتقعد معاهم. الآن بتقعد معاهم، في حتى لما يكون النكاح في المساجد بيقعدوا النساء مع الرجال، وأبدا في حشمة وفي احترام وفي أدب، هذا لا شيء فيه. محدش يقول دي بدعة وده فساد، لا لا، ولا بدعة ولا فساد ولا حاجة. وقال يستحب النظر إلى المرأة قبل الزواج لأنه أحرى أن يؤدم بينهما، يؤدم بينهما يعني تدوم العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه كان يريد أن يتزوج امرأة فقال أنظرت إليها؟ قال لا. قال افعل فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طبعا احنا دلوقتي في ناس بيتكلموا على الحاجات دي بطريقه يعني لا اصل لها، لكن دي التقاليد والعادات وليست الدين. وقال من اداب النكاح ايضا ان يدعو ذوي الصلاح والمروءه والمعروفين بتقواهم وورعهم زياده على الشاهدين. ودلوقتي المشايخ الماذونين بيقولوا بعد ما يخلصوا صيغه الزواج ويستشهدوا الشاهد ده والشاهد ده ويستوقعوهم وكده، ويقول الصيغه ويقول في وسط الناس ونحن جميعا على ذلك من الشاهدين. الشاهدان في الحقيقه هما اللذان وقعا على العقد، وهما اللذان حضرا نطق الصيغه بسمعه البسيط وهو قاعد بيسمع من فم المأذون مباشره. اما ونحن على ذلك من الشاهدين، احنا حضرنا فرح فلان، لكن مش ده الشهاده التي يعتد بها شرعا. الشهاده التي يعتد بها شرعا شهاده الشاهدين اللذين ثبت اسمهما في العقد. ثم قال كلاما ليس له اصل. قال ويستحب ان يعقد النكاح ويكون الدخول في شوال، لأنه السيدة عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي، يعني دخل بي في شوال. هذا كلام لا تستفاد منه سنة ولا استحباب إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج جميع نسائه ودخل بهن جميعا في شوال، وهذا يبقى فعل. لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جميع نسائه في شوال ودخل بهن جميعا في شوال، هذا يكون فعل لا يستدل به، لأنه كما يقول الإمام الشافعي وهو طبعا إمام مذهب الإمام الغزالي، ما دخله الاحتمال يبطل به الاستدلال. يعني إيه؟ يعني يجوز أن فعل ذلك اتفاق، يجوز أن يكون فعل ذلك بالمصادفة، يجوز أن يكون فعل ذلك لأنه ده الشهر اللي جاله فيه فلوس، يجوز أن يكون قد فعل ذلك لأنه ده الشهر اللي ما كانش فيه معارك وحروب وغزوات فدخله الاحتمال. فما دخله الاحتمال لا يجوز به الاستدلال. فالقول بأنه يستحب في شوال، لا، ولا يستحب في شوال ولا حاجة، جوز في أي وقت من السنة. حتى الذي يجري من عادات المسلمين أنهم يمنعوا عقد الزواج ويمنعوا الزواج في رمضان، هذا أيضا لا أصل له، هذا كله عادات وليس له أصل شرعي. يجوز في رمضان، يجوز في شوال، ما دمت مش في الحج وفي الأشهر الحرم ومحرم، إنما غير ذلك ما يجوز في أي وقت، هذا كلام غيره يعني لا أساس له في الأحكام الشرعية. المسألة دي ومسائل أخرى كثيرة جدا فيما يعتبر في الزوجة لكي تكون حلالا وخلوها من الموانع والزوج وما إلى ذلك، هذا كله تفصيله في علم الفقه لا في مثل كتاب الإحياء، ولذلك نضرب عنه الذكر صفحا ونقول ما قاله الإمام الغزالي. أما الخصال المطيبة للعيش، هو اتكلم في الجزء اللي فات ده عن شروط العقد وعن آداب الزواج، آداب عقد الزواج والوليمة والنكاح وما إلى ذلك، لكن الآن بيقول إيه الخصال؟ أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده فهي ثمانية. أنا أريد أن أقول لحضراتكم مراعاتها في المرأة ومراعاتها في الرجل، مش بس المرأة اللي مطلوب فيها شروط، إنما الرجل مطلوب فيه شروط زي المرأة وزيادة، لأنه الناس تخطئ فتقول والله دي صالحة ويبقى اتجوزها. طب اللي اتجوزتها لها ده صالح؟ الذي زوجتموه لها صالح يستاهلها ولا فاسد ما ينفعش؟ فلما تقروا كلام زي كده شروط المرأة، الواجب في المرأة، المستحب في المرأة، اعرفوا دائما أن المقصود به المستحب في المرأة والرجل، وإنما ذكروا المرأة لأسباب تخصهم وليست دائما في حياتنا المستمر. قال ثمانية أشياء: الدين والخلق والحسن الشكل المحترم، وخفة المهر، والولادة أنها تكون قادرة على الولادة، والبكارة، وهذا طبعا كلام يرد عليه بكثير، والنسب أنه تكون ذات نسب، ما تكونش واحدة من الشارع، أنه النسب إنما يتعاشر الناس بالأحساب والأنساب، لأن الناس بيتعاشروا بالعلاقات العائلية وما إلى ذلك، وألا تكون قرابة قريبة، وهذا أيضا كلام غير صحيح، أنه أولاد العم بيتجوزوا بيبقوا ممتازين، أولاد الخال بيتجوزوا بيبقوا ممتازين، فمسألة القرابة القريبة دي من علم العادات وليست من علم الأخلاق الإسلامي. كل ده سببه إيه؟ كل ده سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فمن هنا استنبط العلماء هذه الشروط ليحددوا أو يقرروا معنى الصلاح، لكن هذا ليس معنى نهائيا وقطعيا. معنى الصلاح قد يختلف من وقت لوقت ومن زمن لزمن، مع الأساسيات تبقى كما هي طبعا، الدين والعفة والصيانة والأخلاق ده يبقى كما هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغزالي استعمل كلمة صعبة قوي، بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على نكاح ذات الدين. أنا أتوقف عند أن يقال بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالغ القرآن في ذلك. أنت مين أنت عشان تقرر أن النبي بالغ أو لم يبالغ؟ المبالغة مجاوزة الحد، فأنت ليه تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم بالغ؟ مين قال لك أنه بالغ؟ ليه تقول القرآن بالغ في ذكر العدل؟ ليه بالغ في ذكر الحق؟ ليه بالغ يعني إيه؟ أنت لا تملك أن تحكم على القرآن الكريم ولا على كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مبالغة، لأنه هذا كأنك أنت القاضي على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على كلام رب العالمين. قال بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتراضي على لفظ المبالغة في التحريض على نكاح ذات الدين، فقال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، فلا شك في صحته، لكن الأوصاف دي ليس فيها مبالغة، الأوصاف دي أوصاف صحيحة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم.